حبيبي هو انت متسألش عليا ليه؟ انت زعلان مني؟ دي جي حتحوت ريماكس. هاي هاي هاي هاي استنى يلا اسمع الجديد يلا بس يلا هو يرفع عليك قضيه والله لا اقولها والله لا اقولها عروستي الحلوه عروستي الحلوه زعلانه مني زعلانه مني عروستي الحلوه عروستي الحلوه زعلانه مني زعلانه مني طب اعمل ايه طب اعمل ايه عشان اصالحها عشان اصالحها بتزعلي مني بتزعلي مني بتزعلي ليه بتزعلي ليه انا بابا يلا انا بابا يلا دي مبالا دي مبالا انا بابا يلا يا ابو شعر دي مبالا Remax.